يسأل يقول هل يمكن أن يسقط طواف الوداع عن غير الحائض؟ الجواب لا، إلا من كان مريضا لا يمكن أن يطوف بنفسه ولا محمولا، فهذا ربما نقول إن التعذر الحسي كالتعذر الشرعي، وإلا فإنه يطوف ولو محمولا. ولهذا لما قالت أم سلمة للرسول عليه الصلاة والسلام وهي تريد أن تطوف طواف الوداع قالت إنها مريضة، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، ولم يأذن لها أن تترك الطواف. النفس كالحائض يسقط عنها الطواف. يقول إن الدول إن بعض مناطق المملكة صعوبتها أكثر من الدول الخارجية، ما هو صحيح. الدول الخارجية ما تأذن لها ترجع، تمنع من قبل الدولة، لأن هؤلاء الذين أتوا الحجاج ما أتوا إلا بعد التي أولتين، ما هي المسألة هينة، وأيضا نفقات باهظة. أما نحن ما يحتاج أن نقول هات الجواز ولازم من وزارة الخارجية ولازم من كذا، مو لازم. حتى لو تباعدت المسافة الآن يمكن أقصى المملكة من أقصاها إلى أقصاها في الطائرة يستوعب ساعتين،